فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخدم فما التزمت قوافي أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخدم فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تخليت يا ذلي ويا آلمي إن لم أكن في حماكم لا إذن أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لا عذب الله فيكم مقلة سيرة تروم وصلكم يا صلى وسلم رب العرش ما ارتعد صلى وسلم رب العرش ما ارتعد قلوب أهل قلوب أهل الهوى قلوب أهل الهوى من طول معادم تحسن لي سعادتي فيا ربي بسادتي تحسن لي مرادتي عسى القاضي شراتي عسى القاضي شراتي أنا راجي رجاء العفو رباه عبيد الله ناداه رجاء العفو رباه وليلي طال غوثاه عبيد تاب يا وحكت لا تم لها وجرى قد جاءته امرأة وبكت وحكت لا تم لها وجرى قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رأت الخبر أتراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا وأفك حديد مسلسلة يمناي بالقيد واليسرى السهم به يرمي عشرا فرأى بدويا ملتزما السهم به يرمي عشرا وأزاح القيد وطار به ليعود بخير منتصرا يا ربي بأسرار البدوي ورجال الهادي والعشرا وهو أستاذنا والهراري وشيخنا وهو